هذا يصل عن جلسة الإقعاء. جلسة الإقعاء سنة من السنن، والإقعاء طبعا إقعاءان، إقعاء سنة وإقعاء منهي عنه. الإقعاء المسنون هو أن ينصب قدميه ويجلس عليهما، الإقعاء المسنون هو أن ينصب قدميه هكذا وأن يجلس عليهما، هذا ما تجد في صحيح مسلم من حديث ابن عباس. وأما الإقعاء المنهي عنه فهو أن يجلس هكذا ويضع يديه في الأرض، وهذا يكون طبعا متشبها بالكلب، فهذا هو المنهي عنه. أما الإقعاء المسنون فهو أن ينصب القدمين ويجلس عليهما.